تقول بأنها تعمل في شركة من شركات الدولة، وتم عمل صناديق للعاملين عبارة عن أشهر تؤخذ في حالة الاستقالة أو المعاش المبكر أو في حالة الوفاة أو عند بلوغ الـ60، وقد تم توزيع استمارات علينا لكتابة المستحقين، والآن صدر بالشركة قرار بالمعاش المبكر وأفكر فيه، وحيث إنني أم لبنتين تخرجتا من جامعة واحدة وتم خطبتهما ولم يكن لهما نصيب حتى الآن، فإنني ألجأ إلى الله ثم إليكم كي تفيدونني، هل أستطيع كتابة أموالي في حال مكوثي بعملي لسن الـ60، أو في حالة خروجي المعاش المبكر أن أكتبه باسم هاتين البنتين وهو أقل من السن القانوني، حيث إن لي أخوات وكل أخواتي ميسورات الحال، فماذا أفعل؟ أحسن الله إليكم. لا توصي بمالك لأحد من الورثة، فإنه لا وصية لوارث. وإذا رضيت أخواتك بأن تجعل المال لابنتيك فلا بأس، ونصيحتي أن لا توصي به وصية من الآن على سبيل كأنه هبة فتحتاجين إليهن، بل أبقي المال بيديك، ولعل الله أن ييسر لابنتيك زواجا مباركا تستغنيان به وتسعان للإنجاب الصالح. وأخواتي قد تفتقر الواحدة فتتمنى أنها لم تأذن. اترك المال يقسم إذا أنت إذا خرجت من دنياك على سنة الله التي شرعها في قسمة المواريث، والله أعلم.